وإن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، وبعد. إخواني وأخواتي في كل مكان من أرض الله عز وجل، مع مصابيح الهدى من حمل اللواء فأرعده، مع هذا الإمام علي بن أبي طالب أبي تراب، مع هذا الإمام أبي الحسن معضلة ولا أبا حسن لها، نعيش في هذه الحلقة مع أخوي الحبيبين الكريمين فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وفضيلة أخي الكريم الأستاذ سعيد توفيق. في هذه الحلقة أريد أن نبدأ بهذا الخيط الذي يجب أن نقيم به فترة الخلافة، ثم نستلهم منها الدروس التربوية والدعوية معا في حياتنا الخاصة والعامة. سئل الإمام علي عن بعض الفتن التي حدثت في عهده، فأجاب بفصاحته وبلاغته النادرتين، فقال: كان أبو بكر وعمر، لما سألوا لماذا كثرت الفتن في عهدك ولم تكن موجودة أيام أبي بكر وعمر، قال: كان أبو بكر وعمر أميرين على مثلي، وأنا أمير على مثلك. وهنا أعطي الخيط لأخي الكريم فضيلة الشيخ حازم، فليتفضل. أنا كنت هسمع عشان أعرف أخذ الخيط يعني، لكن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنت حضرتك بس أعطيتني بسرعة الكلام، لكن هو فعلا إذا كنا أعطيتك الخيط لكن هيكون حبل. ربنا يحفظك. يعني هو لا شك إذا كنا بنقول أنه سيدنا علي أسند الأمر إلى المأمورين، فأنا أتذكر أنه قيل أنه آخر أسبوع له رضي الله عنه قبل وفاته، وانظر إليه وهو أمير المؤمنين وعنده الفتنة الكبرى والحروب وما إلى ذلك، وقف يخطب في وقف ينظر إلى الناس بعد صلاة الفجر، فرأى وجوههم وجوها مرتاحين، وجوه مرتاحة، ناس نامت واتبسطت، فنظر إليهم وشعر أنهم لم يسهروا، فنظر إليهم وشعر أنهم لم يقوموا من الليل، لم يصلوا صلاة الليل، فقال فنظر إليهم وقال: والله لكأني بالقوم باتوا غافلين، لا إله إلا الله، لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والواحد يجري في على وجنتيه خطان أسودان من كثرة ما بكى لله عز وجل في الليل، والله لكأني بالقوم باتوا غافلين. وكانت هذه فيما روي آخر كلمة سمعت من علي قبل أن يقتل رضي الله عنه. فعندما يهتم بإصلاح الرعية إيمانيا وعباديا، فإنه يعرف أن إصلاح الرعية هو الذي يجعل الأمر على الأمير مرتاح. وأنا الحقيقة أقدر كثيرا جدا ظروف الرعية أو ظروف سيدنا علي مع رعيته، لأنه عاش مع رعية معظمها أو يعني جزء مؤثر فيها من المتآمرين كانوا يقصدون أن يطيعوه لبعض الوقت ثم ينخلعون عن طاعته. يعني أنا أذكر أنه في الواقعة أظن صفين التي أوشك فيها أن يحقق النصر الحاسم وبالتالي استقرار الدولة الإسلامية، الذين ناصروه طوال العراق هم أنفسهم الذين قالوا له: لا يمكن نكمل، لابد أن تقف المعركة. وكان مقصدهم من وراء ذلك ألا يحقق نصرا حاسما تنتهي به الفتنة ويصبح قتلة عثمان خلاص أصبحوا في يد دولة مستقرة. فكان نتيجة لهذا الذين ناصروا عليا هم الذين أوقفوا مسيرة نصره. فعلي شعر، وكما روي أنه نظر خلفه في الخواتيم فلم يجد وراءه إلا 1000 شخص، وهو الذي كان يقاتل ب110,000 في غزوة وب90,000 في غزوة أخرى، ومع ذلك وجد 1000 واحد فقط في خواتيم حياته ممن بقي معه لأنه بعد القتل. فإذا سيدنا علي تعرض يعني ما تفضل به فضيلة الدكتور صلاح، هو سيدنا علي تعرض لمؤامرة من الرعية. أيوة طبعا. اللي هم داخلين في اللي جايين بقى. أيوة. من اليهود اليمن عبد الله بن سبأ وغيرهم، واللي جايين من الوفد المصري الذي ذهب، والوفد الشامي الذي جاء، والعراقي الذي جاء. فاللي حصل انها مؤامرة. فسيدنا علي لما يرى هذه المؤامرة بهذه الصورة فيصل الى نتيجة مؤداها انه استقرار ابو بكر وعمر كان بسبب ان الرعية من امثال علي بن ابي طالب، لكن انا رعيتي بهذه الصورة التي صارت فيها المؤامرات. ولذلك يعني اسمحوا لي معذرة، لازم نكون احنا يعني اهل فقه واحنا بنعامل الناس. في حقيقة الأمر إنه هذا الزمن يشهد إنه نضج الفكر السياسي، في نضج النظم، نضج تطوير النظام السياسي الدستوري في الدولة الإسلامية كان أبطأ من سرعة انتشار الدعوة. الدعوة انتشرت بسرعة في البلاد والناس استجابت لها، والتطور الدستوري اللي يمنع تدخل هؤلاء الناس اللي جايز يكون منهم ما كانش بنفس السرعة. ولذلك حدث الشرخ هنا، انه دخلت الامم المفتوحة من الفرس ومن المصريين ومن اليمنيين ومن العراقيين ومن الشاميين، واندس فيهم اهل الاهواء قبل ان تكون الامور قد سدت عن طريق التطوير النظم الدستورية. واحنا لازم نضع هذا في الحسبان تماما، ونحن نقول ان الاسلام يقبل تماما التطور البشري في النظم الدستورية ما لم يصادم الشريعة، بالعكس هو يريد أن يسد أبواب الفتن. احنا كنا نتكلم في مسألة ان احنا كيف يعني كيف نكفل لهيئة من الهيئات ألا تغزى. نعم. متذكر حضرتك؟ نعم نعم. فسبحان الله، هي يعني هذه الهيئة، هذه الهيئة للدولة الإسلامية، الدعوة ما شاء الله، الفتوحات والدعوة انتشرت فدخلت الأمم، ولم تكن المسألة كان حسن الظن هو الغالب بعد. فحدث هذا، ولذلك ده درس كبير من وقت سيدنا علي بن أبي طالب. وياريت والله لو تتذكر حضرتك، احنا في لما كنا بنتكلم عن سيدنا عمر بن عبد العزيز قلنا نفس الكلام، أنه خليفة يخطب في الناس عن الطاعات وتجنب المحرمات والأخلاق. صحيح. أدي علي بن أبي طالب وهو في خضم الفتنة وفي أقصى الفتنة بيقول للناس أنتم ما بتصلوش قيام الليل ليه؟ يعني هذا نفس المعنى بتاع المصابيح كله. شيء رائع، يعني شيء أن الراعي هو يرعى إيمانيات الأفراد قبل أن يرعى ماديتهم. يعني هذه نقطة مهمة. أول ما سيدنا علي ولي الخلافة بيقر الشورى وبيقر التفاهم وبيقر أخذ الرأي. خد دي كمان وهو خليفة. احنا قلنا طبعا في الحلقة الماضية انه كان زي ما قال فضيلة الشيخ حازم أقضى الصحابة. صحيح. إذا ده راجل بيعرف يفتي ولا لا؟ أقضى واحد يفتي ويقضي. ويقضي. يفتي ويقضي. يعني أعلى كمان. القضاء فوق الفتوى. اسمع بقى لما خرج على أصحابي وأتباعي هو أمير المؤمنين وقال لهم ما أبردها على الكبد. قالوا ما هي يا أمير المؤمنين؟ قال أن تسأل في مسألة فلا تعلمها فتقول الله أعلم. الله الله. يعني ما أبردها على الكبد؟ يعني حلوة أوي، مريحة، إنك مش عارف. نسمة حلوة. تسعد. شوف شراح الصدر وهي طالعة ببوقك يا شيخ حازم. أحلى. يعني نعم، يعني سبحان الله. يعني هو اصلا يعني هو ده ميراث الشيخ صلاح. امين بقى يعني يعني سيدنا هي اسبق، هي اسبق يعني. شوف يا سيدي الفاضل، سيدنا علي بن ابي طالب، انت حضرتك فكرتني بكلمه جاب موضوع ما ابردها على، انت ما خلصتهاش. لا اتفضل كمل. انا يعني سيدنا علي عمل حاجه في منتهى الجمال، والله تذكرتني بيها الان، سبحان الله ما كانتش في ذهني خالص، ان سيدنا علي واحد من أأمن الصحابه القليلين جدا اللي لما اتسعت الدوله الاسلاميه وخد عطاءه من بيت المال لم يتاجر في عطائه، لم يعمل وإنما اقتصر على عطاءه الذي يأخذه ولم يتاجر فيه، فكان يأخذه يأكل منه وينفق فقط، وظل متفرغا للعلم وللقضاء وللفتوى والبحث وللدراسة، ولم يعمل مطلقا. يعني بيت المال يعطي، لقيت عندي أنا فاض لازم أتاجر فيه. علي بن أبي طالب لم يفعل هذا يعني، وترك نفسه لخلو باله لهذه المعاني. طب كمان بقى بعد خلو باله وبيقول الله أعلم وعجباه قوي وبرد على كبدي كما قال رضي الله عنه وأرضاه، خدها بقى وانزل بيها النهاردة. كل واحد عمال يفتي فيما لا يعلم وما يعلم، ومفيش يعني في لكل رجل مفتي دلوقتي في الأمة. يعني بصراحة أنا شيء بيؤلمني جدا جدا في الإعلام وفي الفضائيات، وده يعني أكتر شيء شغلني النهاردة. يمكن تحدثت أنا وحضرتك كثيرا في الفتاوى، مش فتاوى البرنامج، الفتوى، الفتوى عموما. الفتوى عموما احنا في المصابيح من أميز ومن أهم ما أكدناه في الأئمة الأربعة، إن كل واحد فيهم ما كانش بيفتي بسرعة، وبعد مش عارف كام عالم يجيز له الفتوى، وبعد ما يقرأ كام مجلد وكام كتاب، وكانت شروط صعبة جدا. وفي النهاية كان عبد الله بن عمر، لو تفتكر حضرتك في المصباح الجميل ده، لما بيقولوا له سألناك ما رضيتش ليه؟ قال انتوا بتسألوني كأنه الواحد فينا. من قال فيكم اني اعلم كل شيء، اني اعلم كل شيء، انتوا عايزين تهلكوني لو انا اقعد اقول اقول اقول. وادي سيدنا علي بيؤكد نفس المعنى، وبيقول انه الله اعلم هي اللي جميلة على قلبي وعلى كبدي، وهو اللي بيقول ان هذا امركم ليس لاحد فيه حق الا من امرتم. فالفكرة بتكتمل انه برغم العلم والتفرغ اللي قال عليه فضيلة الشيخ حازم، وبرغم التربية في بيت النبي وأخذ العلم من مصدره الرئيسي، واقترب من النبوة وقعد مع سيدنا أبو بكر، نعم، وقعد مع سيدنا عمر، نعم، وعاش مرحلة سيدنا عثمان كلها. وعلى فكرة بالمناسبة نسينا نقول حتة مهمة، أنا آسف يعني أخذ من وقتك ربع ساعة. قال إنه في الحصار برضو، نسينا نقول إنه في الحصار سيدنا عثمان كان لسيدنا علي دور يدل على منتهى الوفاء والحب والأخوة والدعم، حتى لا يفهم أحد أنه من الحديث اللي ذكره فضيلة الشيخ، من أفضل الناس قال أبو بكر، من أفضل الناس قال عمر، فهو قال ثم أنت يا أبي خاف أحسن. إنما هو فعلا سيدنا علي كان يقدم أيضا سيدنا عثمان، وفي الفتنة وقف في مقتله، وكان له دور يدل على نفس المعنى اللي احنا عمين نؤكده على سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان. هو قدم الحسن والحسين كمان بسلاحهم عشان يقفوا حراس على بيت سيدنا عثمان. سيدنا عثمان هو الذي أقسم عليهم بالله أن ينصرفوا، نعم، قال من كان سميعا مطيعا، وأقسم عليهم. إنما سيدنا علي بن أبي طالب طلع ولاده بسيوفهم يقفوا بوابين على بيت سيدنا عثمان يحاربوا ضد مين؟ ضد 10,000 من الثوار جايين من الأمصار. وده مين قدم أغلى ما يملك؟ أبناء، ما فيش أغلى من كده، نعم، لا المال ولا السلاح ولا نفسي أنا، ولادي أغلى مني، نعم. الحقيقة سيدنا علي بن أبي طالب حول العدل في القضاء والقوة في القضاء من شخص إلى مؤسسة، مؤسسة الدولة الخلافة صار العدل جزءا أساسيا من كيانها. فيعني فعمل مسألة حسن اختيار القضاء، ومنهم مثل القاضي شريح أعلم علماء الأمة في جيل التابعين من القضاة، كان معينهم الإمام علي بن أبي طالب في حسن اختيار القضاة. ثم استقلال القضاء، إذا أرادت يعني دولة أن تسارع بانهيارها فلتعتدي على استقلال القضاء. هذا أكبر مطعم يفتت يعني كيان الدولة. العدل أساس الملك، قال ابن خلدون إن دولة الإسلام بالظلم تزول، ودولة الكفر بالعدل تطول. الله. الإمام علي بن أبي طالب هو خليفة يقع السيف بتاعه. أنا عايز حضرتك تفضل فاكر الكلام ده في الموضوع اللي بنتناقش فيه، عشان ده موضوع مهم. تفضل بقى. ولا يهمك يا شيخ حازم. تفضل. تأمر برواية ورش. نعم. وتأمر برواية حفص. لا أنا هأمر برواية حفص إن شاء الله. تفضل. أنت مسكت له حتة على الهوا. تفضل. والله ما يوافيش. لا والله الملائكة يشهدون والمستمعين فلا يصدر أمر. وبعدين رجل يهودي يعني مش رجل مسلم، رجل يهودي يعني فيه يعني بغضاء لدى المسلم لأنه يعني رجل غير مسلم يعني يحادي الله ورسوله، والرجل يتمسك السيف بيده فيذهب إلى القاضي شريح اللي عينه، بس هو عينه وانتهت ولايته عليه وأصبح في استقلال كامل للقضاء. هنا تحويل العدل من فرد وفي شخص سيدنا علي إلى أن يكون صبغة وخاصية نظام الدولة كلها. وأول من يجب أن يضرب هذا المثل هو المسؤول، وهو الإمام، وهو الحاكم، وهو الملك، وهو الزعيم، وهو الأمير. عندما يرى الناس العدل في القائد يطبقونه، والنظرية بتاعت أبو يوسف أن الحاكم كالسوق ما نفق فيها جلب إليها كما جاء في كتاب الأموال لأبي عبيدة، ما هو بيتصرف اللي وراه بيتصرف. فكانت النتيجة أن يروح للقاضي يقول له أنا السيف بتاعه، السيف ده غالي جدا لأنه له يعني تاريخ في الحرب والقتال مع رسول الله. فيجي قعدهم الاثنين قدام بعض، لا فيه قرار اعتقال ولا فيه يعني اختطاف ما يعرفش راح فين، ولا فيه أسرته تتشرد، ولا فيه الكلام ده كلاته اللي أصبح صبغة العصر من أول أمريكا إلى أصغر دويلة في عالمنا المعاصر. إنما سيدنا دويلة دي أسلوب تصغير وممكن يبقى تحقير. المهم خفف عنك وانت مصر. المهم واحيانا الدويلة التصغير للتحقير والتعظيم، ليه لا؟ يعني البلاغة بتقول للاثنين يعني هريرة أبا هريرة للتعظيم. ماليش دعوة بيك أصلا. المهم سيدنا علي بن أبي طالب قعد الاثنين في مجلس القضاء، وبعدين يقول يا أبا الحسن تكلم. ولما يجي الدور على اليهودي نسي شريح فيناديه باسمه، فيقف سيدنا علي ويقول كنيتني فكنه، انت قلت لي يا ابا الحسن، فتقول له يا ابو فلان، لازم تقول لابنك اسمه ايه عشان وكنيتك ايه. يا ابا فلان ده مين اللي متاخد سيفه هنا؟ يعني صحيح هو يعني مدعي، لكن قضيه العدل وتحويلها لمؤسسه شغلاه هو خليفه، راح قايم واقف وقال لا كنيتني فكنه. فبيسأل اليهودي انت يعني دليلك ايه؟ قال سيفي وبيدي، وهي القاعدة شيخ حازم القانونية العظيمة جدا، حيازة المنقول سند الملكية. ده بقول لك الجماعة غربيين احنا اكتشفنا حاجة، وسيدنا علي يعني كانت قاعدة كده ايه بيقولها الواحد من وش القفص يعني بسهولة. نعم، قال له سيفي وبيدي، حيازة المنقول ده بايدي اهي، يبقى دي بتاعتي سند الملكية. عايز تثبت النضارة دي مش بتاعتي؟ لازم تجيب شاهد او شهود سبب اخر. طيب يبقى انت كده دليلك معاك، طب انت يا امام دليلك ايه؟ قال له ابني والمولى اللي عندي، الخادم اللي موجود عندي. قال لا دول شهادتهم لا تصلح لك وانما تصلح عليك، لو بيشهدوا ضدك تنفع لان انتفت المصلحة، لكن مع اولادك طبيعي يبقوا معاك. نعم، يعني لأن المال يقول إليهم ممكن فأصبحوا هم لهم شبهة مصلحة أنه مال سيقول إليهم بالميراث. صحيح، يعني وفيها النكتة المعروفة، واحد نهب مال أخوه بعد وفاته وأصبح الأيتام، فراح الناس دفعت الأيتام يروح يشتكوا، فكان الراجل جاب أولاده كلهم وشهدوا ما عدا واحد، أن العم باع لأخيه، يعني الأخ باع لأخيه قبل ما يموت بأنه باع له الأرض كلها ما عدا واحد ما كانش حاج. فجي قدام القاضي بيقول يعني هل باع بيعا صحيحا ام بيعا صوريا؟ فالكل الاولاد اللي حجوا قال لك ايوه باع ما عدا واحد ما حجش، قال لا هذه كلها دبرت بليله بعد وفاه عمي. فابوه قال له تشهد عليها والله لحججك يعني. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول. الامام علي بن ابي طالب خلاص سكت، يبقى السيف، واحترم قرار القضاء السيف لليهودي. نتيجه ايه؟ اليهودي قال لا دين يقام فيه العدل الى هذا الحد، احق ان يتبع، واني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. هنا نشوة النفس دي اللي مش موجودة ابدا عند الامام علي تنتهي، تموت خلاص، انا كان سيفي وعايز اخد حقي. يقول المروءة اللي بدأ بها اخونا الاستاذ سعيد، قال اذا والسيف لك وهبته لك. احنا كنا بنتخانق عليه هدية ودلوقتي بهدية، واعطيك فرسا تجاهد عليه في سبيل الله. الله، ده الموضوع يعني مش بس عدل، ده فيه عدل وفيه فضل. عدل وفضل وايه؟ وشغل مؤسسي مش شغل فرد واحد. هو ده الامام علي بن ابي طالب اللي لازم نقف معه كثيرا، واحنا في عالمنا احوج ما نكون الى مثل هذه الشخصيه والى هذا السلوك في حياتنا اليوميه. انا عايز بقى اقول يعني لفضيله الشيخ برضو، سيدنا علي وهو خليفه فرق كتير عن من هو يعني في الرعيه، فارق فارق فارق خالص. نعم. كان في بط وسيدنا علي موجود، ورجل يدعى زرير الغافقي. بط اللي هو ايه؟ بط البط، بط البط بتاع والدتك. وكان في بط البط بتاع والدتك. انا عايز اعرف دي، لان احنا بناكل بط كتير. والله الروايه كده بالظبط يعني. فقال لو قربت الينا هذا البط فان الله عز وجل قد اكثر الخير. فسيدنا علي بقى يقول له: يا ابن زرير، اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل للخليفه من مال المسلمين الا قصعتين، حاجتين، طبقين، قصعة يأكلها هو وأهله، وقصعة يضعها بين يدي الناس. دي حتة في الأكلة. أنا عايز أقول بس والله بعمق شوية، رئيس دولة، بس تخيلها شوية، ومجرد أكلة، أكلة أكلة بط مش راضي، لا بيقول لا أنا ليا قصعة أنا وبيتي، والقصعة التانية يعني العدل اللي حضرتك بتتكلم عليه في السيف، هنا العدل بقى وانا خليفه. يعني هو انا خدت من حضرتك، ويمكن الشيخ يعني استاذنته ليه؟ عايز اربط دي بدي على طول. مش العدل قبل، والعدل وهو في السيف مع واحد يهودي، والعدل في حاجه بنراها بسيطه. فعايز اقول له لما بقى خليفه بقى حساسيته، عنده حساسيه الورع تجاه الحقوق اشد. خد الثانيه بقى اللي تؤكد دي، شايل تمر في ملحفه وماشي بيها، فواحد قال له: يا امير نحمل عنك. حاجه بسيطه جدا، لا هي لمنات ولا ولا ولا ولا ولا حاجه، بيقول له: بس اشيل عنك شويه البلح دول. يعني قال صاحب الليال: صاحب الليالي اولى، ابو الليالي احق ان يحمل، مش انا واخد الحاجات دي لاولادي؟ ده امير المؤمنين. كان 14 ولد و19 بنت، خلي بالك ما شاء الله. سيدنا علي كان كان عنده 14 ولد و19 بنت، اقل روايه 15 بنت. هتدخلنا انت في مشكله التعدد كويس يعني. تناكحوا تكاثروا تكثروا فاني مباهم بكم الامم يوم القيامه. الحقيقه وهو خليفه وامير المؤمنين الموقفين، موقف بيخلي نفسه عادي ويشيل وما ياخدش العظمه بتاعت الرؤساء والزعماء والملوك، وموقف تاني مش راضي ياكل اي اكل في اي حاجه. الحاجه الثالثه بقى والاخيره، انه جال واحد قال له: انا ليه عندك حاجه ورفعتها الى السماء افضل ما اديها لك انت. قال له، شوف بقى تخيل اللغه، اي واحد يقول له: طب انا ذنبي ايه؟ انا لا اعرف عنك حاجه ولا انما بالادب والورع بتاع سيدنا علي. قال: اكتب حاجتك الى الارض، خليك في الارض الاول، فاذا لم تنصف ابقى ارفعها للسماء، فاني اكره ان اراك يوم القيامه في وجهك سواد او نكتة المسألة. فالراجل قال له ايه بقى؟ كلمتين بس، انا محتاج، ان لي عندك حاجة بس، ما قالوش ايه ولا. قال: علي بحلة. فجابوا له حلة عباءة جميلة حلوة قوي، فلبسها للراجل فلبس الحلة. قال لهم: الي بمئة دينار. وراح مديله 100 دينار. فواحد قال له: يا امير المؤمنين انت كده اديته كتير قوي. قال: لبسته واديته 100 دينار. قال: إن لكل إنسان قدر، وقدر هذا الرجل عندي هكذا، أنا شايفه كده. النهاردة مش يعني مش عايز نقول مش بنقابل الرؤساء، ده حتى ما نعرفش نتكلم، ده صوتنا ما بيوصلش. يعني الفكرة عميقة بصراحة، احنا مش عاملين نتكلم عن مصباح الهدى في خيال، يعني نفسي ناخد ده والناس يعني احنا في خبال مش في خيال. يعني ربنا يعني امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، حاجه يعني نماذج. يعني شوف حضرتك بتتكلم عن عطاء كريم سخي، ومع ذلك يرفض ان هو يعطي رشوه علشان ياخذ بيعه. يعني يعني ابن عمه، ابن عمه وابن عم الرسول سيدنا عبد الله بن عباس مش حد بسيط يعني ولا انسان قليل ورع، قال له انت خليك زي ما نقول احنا كده بالتعبير الدارج خليك ذكي، ثبت الولاة الامصار خليهم يفضلوا ولاة، ويعني حتى تأتيك بيعتهم وسع لهم العطاء واغدق عليهم يوم يبيعوك يستقر دولتك واعمل اللي انت عايزه بعد كده، اللي هي مسألة انك تعرف تعامل مراكز القوى في المجتمعات وتعطيها وتغدق عليها لغاية ما الدنيا وبعدين تعمل ثورة تصحيح براحتك. فأنا بالإيد الشيخ عازم غير إيدها لو أنت يا سعيد إن شاء الله. فسيدنا بعد الحلقة دي بصراحة سيدنا علي بن أبي طالب يرفض يقول ولا ليلة واحدة إني لا إني يعني أتورع أن أداهن في ديني. فهو شوف هذا العطاء الواسع، ودي يا شيخ حازم لأرهقته طوال الخلافة بلا شك، ولم يتنازل عن ثابت واحد. أينا. وكل من حوله من الصحابة نصحوه بهذا، نعم. قالوا له ثبت ملكك وخلي الولاة كما هم. هو من اللحظة الأولى قال لك أنا هشيل معاوية وهشيل كذا، لأن كان عندك ناحية شرعية أن في يعني ثلمة يخشى أن يسأل عنها بين يدي الله يوم القيامة. فنصحه الكثير يعني خلي الأمور ماشية ولذلك صلح يعني شيئا فشيئا بالتدريب. وهو يعني عمر بن عبد العزيز الحقيقة لما يعني يعني ابنه قال له نفس المنهج بتاع سيدنا علي، قال له اقطع في المسألة ويعني اقطع عرق سيح دم كما يقال، قال له لا، إن الله قد خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان قادرا أن يخلقها في يوم واحد، وإني أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة واحدة فيدعوه جملة واحدة، أما يكفيك يا بني أن أباك يحيي، أن الله سبحانه وتعالى يحيي بأبيك كل يوم من سنة ويذهب كل يوم من بدعة. فهي يعني مواقف سياسية روح بقى الإسلام أنه في دودة ده، نعم. عمر بن عبد العزيز وده علي بن عبد ده منهج وده منهج والإسلام يتسع للمنهجات بالضبط، نعم. إنما عفوا شيخنا سامحنا، لا بالعكس أحسنتم. ولذلك يعني اللي حضرتك تفضلت بيه ده إن المنهجين موجودين في الإسلام يحسسك إنه من الجهلة جهلة اللي يقولوا طب ما هو سيدنا علي اختلف مع سيدنا عثمان وقال له أنت بتعمل الشيء الفلاني ليه؟ فسيدنا عثمان رد عليه، وياخدوا من ده يقولوا يبقى إذن علي وعثمان كانوا الاثنين خصمين لبعض. يا الله، طب أما سمعتم أبدا إنه سيدنا علي فضل طول فترة الخلافة مختلف في الرأي مع ابنه الحسن بن علي؟ الحسن فضل مختلف مع ابوه يقول له يا ابي افعل كذا، يا ابي اعمل كذا، يا ابي. ولذلك لدرجه قال له امرتك، الحسن الابن بيقول لابوه امرتك فخالفتني، فقال له يا ابني النقطه الاولانيه كذا والثانيه كذا والثالثه كذا. وظل الحسن اللي هو من آل البيت اللي هو من الأئمة اللي هو مختلفا مع أبيه حتى قتل أبوه علي. فلما قتل أبوه أنفذ الحسن رأيه ورأي نفسه اللي مش رأي علي بقى، وتنازع عن الخلافة وجاء عامل الجماعة. مين اللي اختلف مع الحسن؟ الحسين نعم. أخوه، وقال له إيه اللي انت بتعمله ده؟ فإذا أنا عندي مناقشة رائعة والله، يعني يا اتساع لكل الاراء، يعني حيويه التعامل بلا حساسيات. فيقوموا الجهال من الرافضه ومن الشيعه يعني يدخل يقول لك ايه بقى، يقول لك ما دام علي كان مختلف مع عثمان بيقول له اعمل كذا، فعثمان يقول له لا الصح كذا، يقول له كذا، يبقى اتفضل ده دليل على ايه؟ طب ما لو اخذتم بنفس هذا المنهج يبقى علي مع الحسن اعداء والحسن مع الحسين أعداء، بينما هم عندكم أئمة في تسلسل واحد. ولو اختلفت أنا وأنت ولا حاجة لو ليه ما احنا إن شاء الله أولياء سعداء. أنا بسمع كلام بس مش دايما. الله يكرمك. حابب أنقل نقلة يعني بالنسبة لسيدنا علي. دي رائعة يعني أكد عليها الحقيقة. طيب اتفضل. رائعة رائعة رائعة رائعة. إنه ليس الخلاف، أنا آسف والله حاسس إنها مهمة أوي أوي أوي وبالذات في القنوات الفضائية الآن. ليس الخلاف دليل عداء. وقف عندها بقى لان انا عندي عباره كده بعد ما عشت في المساله دي، بقول اختلاف العقول ثراء واختلاف القلوب وباء. الله جميل قوي قوي قوي. فدي الحقيقه ثراء. عشت مع القضيه دي كثيرا جدا، إذا اختلفت العقول في قضية فرعية ليس فيها أمر قطعي من الله، هذا أعظم ثراء، بل هذه صبغة الإسلام، بل هذه مرونة في الإسلام. أما إذا سقط الخلاف من العقل إلى جذع القلب هذا صار وباء، والوباء إذا أتى يأخذ بالصحيح وبالسقيم، خلاص معدي، يعني يعصف بكل بالأصحاء وبالمرضى. فإحنا لابد أن نحتفظ بمنطقة الخلاف في العقل ولا ننزل به إلى القلب فنذهب سدى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماها الحالقة، مش يعني مش حاجة يعني تخلي فيه اللمم، فيه صغيرة من الصغائر، فيه كبيرة، لا، دي من الموبقات، إنها تعصف بدين الإنسان، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، اللي هي فساد ذات البين. فسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم له رأي، في عهد أبي بكر وعمر وعثمان له رأي، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يفتي بأشياء وهو يرجع عنها، لأنه صار مسؤول عن القرار. يعني لما أنا أفتي بعلم غير ما أفتي بعلم ومسؤولية. فلما بقى عنده المسؤولية، زي ما قلنا قضية شرب الخمر والجلد فيها يعني، وأشياء أخرى كثيرة في شواهد عديدة في هذه المسألة، فبقول لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان عنده هذه السعة من الأفق، يسمع من ابن عباس ومن ابنه الحسن ومن ومن ومن، لكن عنده رؤيته وعنده حكمته، وهو صاحب يعني هذا الثقل في يعني هذا الـ البناء العقلي القلبي المتميز. الحقيقة النقطة اللي كنت حابب الحقيقة أقولها، إن سيدنا علي لما لقى الناس مشاعرها بتعمل حاجة وأفعالها بتعمل شيء، وهم دول اللي خذلوا الإمام علي بن أبي طالب ومنعوا الحق أن يكون له تحقيق في الواقع ووجود في الواقع، قال كلمة لا أرى كلمة من خطب الإمام علي الرائعة الكثيرة البديعة البليغة مثل هذه الكلمات التي قال الإمام علي. إحنا محتاجينها النهاردة في إطار أزمة غزة، محتاجينها النهاردة في إطار ما يحدث مع الرئيس البشير، محتاجينها النهاردة في إطار ما يزال يجري في العراق وأفغانستان والصومال وغيرها. وقف يخطب في الناس بعد أن تخاذلوا يقولون كلاما يفعلون شيئا آخر، قال يا أشباه الرجال ولا رجال، ويا عقول ربات الحجال، لقد أفسدتم علي رأيي بالعصيان حتى صرتم غرضا ترمون ولا ترمون، ويغزى الله فيكم وترضون. شايفين الكلمات؟ يعني يا أشباه الرجال، الرجولة الحق القوية، أن نسند الحق وأن ندافع عنه حتى الرمق الأخير. ويا عقول ربات الحجال، لقد أفسدتم علي رأيي بالعصيان حتى صرتم غرضا ترمون ولا ترمون، وتغزون ولا تغزون، ويعصى الله فيكم وترضون. ويعني طبعا بقية الخطبة طويلة قوية عميقة، أنا يعني أكاد أهتف هذه الكلمات. وبنقول يا أخواننا أزمة غزة ما انتهتش، أزمة غزة إما قتل بطيء بالحصار أو قتل سريع بضرب النار. فهل توقف الحصار حتى تهدأ الأمة والعلماء ينسون القضية ويتراجع انفعالنا بالقضية؟ أيحركنا مدفع من إسرائيل أو طائرة F-16 ولا يحركنا الواجب الشرعي وآيات القرآن تهتف قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم؟ لا بد أن نستنفر بكلمات الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. جزاك الله خير. وطبعا اللي حضرتك قلته ده الحقيقة جدير بالنظر العميق، لأنه النهاردة القضايا التي طرحت أيام سيدنا علي بن أبي طالب وهو خليفة كانت قضايا هو تعرض لها فعلا كإمام وقائد وزعيم وأمير للدولة، ولكن تعرض لها أيضا كفقيه. يعني قضية التحكيم مثلا والخوارج والحكم بما أنزل الله وكلمة حق يراد بها باطل، دي طرحت في على سيدنا علي، نعم، وله فيها له عليها رد وله فيها فقه، وأدت إلى مروق أعداد بعشرات الألاف من الإسلام، خروجهم من الإسلام كما يمرق سهم ترميم القوس. نعم، فيعني فإذا دي قضية طرحت. وعلى فكرة في نقطة مهمة جدا، مش عارف إذا كان هذا الكلام معروف أو لا، إنه أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا أعطت أختاما مسبقة من زمن طويل لصواب موقف سيدنا علي. يعني حديث مثلا إحدى كنا تنبحها كلاب الحوأب اللي هي وهي يومئذ على الباطل، اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لما السيدة عائشة سمعت هذا النباح وعرفت أنه هذا، عرفت أنها أن سيدنا علي على الحق. لما حديث عمار تقتله الفئة الباغية فقتل عمار وهو في فئة علي، يبقى الفئة اللي قصاد علي هي الفئة الباغية. ثم قال حديث أدنى الطائفتين إلى الحق، فلما فعلت فعل فلما حدث هذا مع طائفة علي عرف بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنها أدنى الطائفتين إلى الحق. حديث الزبير بن العوام لما قال له إنك ستقاتل عليا وأنت يومئذ ظالم له، والإفاقة جت سريعة لما ذكر طبعا لا شك. يعني أنا قصدي أقول أنه حديث الزبير وحديث عائشة وحديث عمار بن ياسر وحديث أدنى الطائفتين إلى الحق كلها منذ من البداية تماما تقول إن أنه يوم تقع هذه الفتن سيكون علي ابن أبي طالب على الحق المبين. وهذا كما أقول دمغة ولا ختم مسبق لسيدنا علي. ولذلك هو لما بدأ يعطي، هو شاف بعينه اللي بيقوله انت اله، شاف بعينه سمعهم بودنه انت اله يا علي، حتى لما امر بحرقهم قالوا شفت لا يحرقوا بالنار الا الله، يعني مفيش فايدة يعني هيموتهم. وسمع في نفس الوقت اللي بيقولوا انت كافر، انت بتحكم البشر الرجال في القرآن. فسمع الخوارج وسمع الشيعة، سمعهم في حياته وحكم على الفريقين بأنهما خارج هذا الإطار بمنتهى الوضوح. يعني الحقيقة نقطة على فكرة، أمير المؤمنين من شروطه أن يكون عالما قد بلغ مرتبة الاجتهاد طبعا في العلوم الشرعية. الإمام في الشريعة الإسلامية لازم يكون عالم مجتهد، فسيدنا علي يعالج الخلاف بهذه الطريقة. ولذلك حضرتك بقى اللي ذكرني من كلام حضرتك بهذا، انه لما اللي خالفوه، انت بتقول لما خالفوه قال لهم يا اشباه الرجال ولا رجال، لما خالفوه وقالوا مش هنكمل ولازم نقف، قال لهم ان اطعتموني فان امري هو كذا وكذا، فان عصيتموني فافعلوا ما شئتم. أنا هو لم يعطيهم تصريح، قال لهم اللي هتعملوه ده عصيان لولي الامر. ولذلك هم لما قبلوا التحكيم كان ذلك على سبيل عصيان علي، فلما جاءت النتيجة هم نفسهم اللي قالوا له انت قبلت التحكيم. يعني الحقيقة إذا مرضت القلوب ومرضت النفوس خلاص تجيبوا كده تجيبوا كده تجيبوا كده بأي طريقة لا فائدة. يعني زي ما النكتة العامة بتقول اللي هي شبيه اللي هو لما واحد يقول لك صباح الخير تقوله وكمان بتقول لي صباح الخير، يعني هو مفيش فايدة مفيش فايدة. فهو سيدنا علي تلكيك جاء في هذا الوقت. ولذلك أنعم وأكرم بولده الحسن بن علي الذي يعني لما وجد في الناس هذا الخذلان الذي خذلوا به أباه وبدأ يشعر هذا الخذلان تصالح مع معاوية وكانت عامل الجماعة وسلم الخلافة وقال الحمد لله الذي هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا. من المواقف ايضا الجميلة سيدنا علي انه كان يتفقد الرعية زي سيدنا عمر وزي سيدنا ابي بكر بالضبط. يعني وجد اتنين بيتخانقوا سوا باللغة فبيتخانقوا على ايه؟ على شيء من الدنيا. فقال لهم تنحية تعالوا كده اقف بيقول لك ضربة ده على صدره كده ضربة خفيفة مش حاسب. قال له تعالى ايه بتعمل ايه؟ والتاني نفس الضربة وقفه. قال والله ده اشترى مني شاه وانا اشترطت عليه شرط انه لا يديني مغموزا ولا فاسدا درهم. الدراهم كان بيبقى فيها بايظة يعني الكتابة مش واضحة او اي نوع من التلف، ما يدينيش دراهم. فاعطاني مغموزا، اداني شيء فيه تلف ما من الدراهم. فدلوقتي انا جاي بتخانق معاه لان انا اديته الشاه واداني الدراهم فيها شيء بايظ. اداني فلوس مزوره يعني. فسيدنا علي قال له ما تقول؟ خلي بالك بقى بيطبق المبدا بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان قاضي على اليمن. نعم. الاثنين قدامه سمع ده ما انفعلش. لا قال له ما تقول؟ قال صدق. فعلا انا اديته دراهم بايظه. اعترف. ولذلك لما قال له انت ازاي بتديه دراهم بايظه راح لطمه بالقلم. قال له فلطمني. يبقى انا ليه عنده حق انه ما نفذليش الشروط واداني بالقلم على وشي. فاجلسه سيدنا علي قال له اقعد. الظالم ده اللي ادى دراهم فاسده وضربه بالقلم على وشه. وجاب الثاني قال له اتفضل خد حقك اقتص منه والدراهم ترجع سليمه وتدي له بالقلم او قال له او اعفو يا امير المؤمنين. قال له ذلك اليك انت حر، عايز تعفو اعفو، عايز تقتص اقتص. فجاز الرجل، المساله خلصت والراجل ايه؟ عفى عنه. فسيدنا علي هنا بقى حته خطيره ما بين قوسين يعني، جعل ولاه الولاو اللي هم الحرس او الجنود اللي مع سيدنا علي يحملوا هذا الرجل الظالم اللي هو ضرب بالقلم وادى دراهم فاسده، وجلده 15 دره. ضربوا 15 بالدره بتاعت سيدنا عمر، فاكرها حضرتك؟ المسطره. اللي هي المسطره. سواء كانت شديدة أو قليلة أنا يهمني المعنى. نعم. فالراجل عفى عن الراجل، سيدنا علي بيضربه ليه؟ قال ثم قال علي: هذا نكال لما انتهكت من حرمة. أنت كده بتبوظ في المجتمع. بتدي فلوس بايظة وبتضرب بالإقلام. حق المدعي العام. أيوه حتة قانونية دي بقى. إنه المدعي العام. صح. يعني أنت دلوقتي أنت بتبوظ لنا في المجتمع ليه؟ طب ما أنا ماشي بشوف لقيت اتنين بتتخانقوا، أنت أولاً عملت خناقة. ثانيا عطلت الراجل ده عن مصالحه. ثالثا اديت فلوس بايظه ممكن تديها لغيره. هو راجل طيب سامحك، انما بكره حق المجتمع. المجتمع عشان ما تعملش كده تاني وما تقعدش تدي ناس فلوس مزوره تاني. فشايف يعني انا بصراحه شخصيه عبقريه عظيمه كبيره متعلمه متربيه تربيه خطيره مع الرسول ومع ابي بكر ومع عمر ومع عثمان ومع سيدنا الحسن والحسين. يعني كان شخصية فذة. يعني مش عايز اخد الموقف اللي بعده طبعا. انما هو عموما يعني له كلمة سريعة او موقف يدل لنفس المعنى اللي هو ولاة الامر كان بيتفقدهم بشكل فيه برضو. دي ممكن تقول تتعلمها من مين؟ شاف مين بيعملها؟ شاف كل من سبقه يفعل ذلك. شاف النبي صلى الله عليه وسلم هو يتفقد احوال الناس، وشاف سيدنا ابو بكر، وشاف سيدنا عمر. يعني سيدنا علي دأب أمير، أقرأها لكم يعني الحقيقة. دأب أمير المؤمنين على علي رضي الله عنه وكرم وجهه على مراقبة ولاته وتتبع أحوالهم والسؤال عنهم، وكان يفتش على الولاة فيسألون، يبعث ناس فيسألون عن الولاة الناس، وقد يسأل بعض العمال عن بعض ويأمرهم بتفقد أمورهم. يعني شوف الذكاء بقى، بيسأل مثلا محافظ محافظة معينة ومحافظ تاني. المفروض بقى الرئيس او رئيس الوزراء او كذا في اي دوله مش في مصر بالذات يسال ده عن ده ويسال ده عن ده ويسال الناس اللي هو انا وانت والجماعه الغلابه اللي زي حالتنا عن المحافظ ده. فتخيل لو بهذه الصوره بهذه الدقه في دوله ما انا مسؤوله يسال عني من تحتي اللي هم الموظفين بتوعي، ويسال عني الناس اللي في الشارع في محافظتي، ويسأل عني جاري المحافظ الثاني بتاع محافظه ثانيه. يا نهار ابيض، ده انا مش هنام. انا عارف ان في سؤال يتم عليا على اعلى لانه زميلي هناكل ونشرب سوا وفلوسنا وحساباتنا والمخالفات مع زميلي اللي هو زي وزير او محافظ او كذا. ده عارف خباياي، وموظفيني شايفين عن قرب ادارتي واسلوبي وطريقتي صح ولا غلط، والناس العوام هيتسألوا عن الحياة الكريمة وفرتها لهم ولا لا. ففاضل مين تاني؟ انا كده ماليش حل. هتظبط يعني هتظبط، ملهاش حل. هيسأل زميلي اللي زيي في نفس المنصب، وهيسأل المرؤوسية، وهيسأل. فده ذكاء برضو من سيدنا علي وهو امير المؤمنين، وده منهج لو اتطبق، والله لو اتطبق النهاردة تحل كل المشاكل. وانا دلوقتي لو سألت مخرج عن مخرج هيجيب لي تفاصيل حياته لانه قاعد معاه اكيد. صح. مغري بيقول لي اكيد عارفين ده ما جاش نستأذن لده. ولو سالت بقى المساعد المخرج على المخرج بيعاملوا ازاي وبيكلموا ازاي وبيعمل ازاي، ولو سالت بقى الكاست او بيسموه يعني كده فريق العمل عن الريس واللي زيه واللي تحته والناس، خلاص قفلها سيدنا علي حته قانونيه. هو طبعا لا شك ان سيدنا علي عمل فقه دستوري جديد كتير، يعني هو العلم والفقه لما يوضع على امير المؤمنين على رئيس دوله، يعني هو مثلا من القضايا الفقهيه اللي طرحت قضيه تضمين العمال. حته خطير تضمين العمال دي، ان قبل سيدنا علي العامل لما يكون عنده راجل عامل في البوفيه وعنده كوبايات وعنده اطباق، فاذا انكسرت فهو لا يضمنها لان هو بيشتغل فيها، وشيء طبيعي انه قد ينكسر منها اشياء وهكذا. لما فسدت الرعيه ودخل فيها الكاميرات الحقني فادخل لاول مره في الفقه مساله التضمين. القضاء بتضمين العمال، اي ان يضمنوا ما تحت ايديهم بنسبه معينه من الالات التي يشتغلون بها اذا كسرها كذا يضمنها، حتى لو كانت حتى مش هو اللي كسرها، خلاص هي موجوده معاك. ايه اللي كسرها؟ انت حسين مصطفى عبده اي شخص، مالي انا، انت عامل وانا سلمتك عهده. هي الترابيزه لما يكسر لا، انت بالنسبه لحضرتك انت الكلام ده مش عليك، عشان انت باين عليك ناوي على كده يعني الجماعه دول ما حدش يعني مالك في مثلا الحاجه اللي تفضل بيها فضيله الدكتور صلاح اللي هي مساله حد السرقه، ده هو وصل انه حد اذا مات من يحد، يعني اسف، حد شرب الخمر، لو ان في شارب خمر جل التبانين جلدة ومات في أثناء الحد، وصل أنه هو يدفع ديته، وده شيء زي ما حضرتك تفضلت ما كانش موجود على عهد عمر بن الخطاب. لكن هو قال ما دمنا ضاعفنا الحد بهذه النظرة اجتهاديا، فكان يرى ودي مسائل ما كانتش موجودة قبل كده. فهذا فقه جديد ولكن في المجال الدستوري كقائد ورئيس لدولة. أنا حابب الحقيقة ننقل نقلة لما يبقى خليفة ومشغول عن أولاده وبيته، تعال نشوف الإمام علي أب وهو خليفة. طيب المخرج بيقول لك فاضل خمس دقايق. فالحقيقة يعني عايز أقرأ يعني هذه الوصية لأنه عنده أولاد من فضل. أمهات كثر. اتفضل. فبيحاول يجمع القلوب على قلب رجل واحد. روعة في التربية والأداء، فعلا أب رباني، أب مربي ورباني. فضل اقرأ فاضل خمس دقايق. يقول أوصيكما بتقوى الله وألا تبغي الدنيا وإن هي بغتكما. ده بيقول لمين؟ بيقول لمين؟ الحسن والحسين. لا هو بيكلم أولاده كلهم، الحسن والحسين جميعهم. ولا تبكي على شيء زوي عنكما وقول الحق وارحم اليتيم وأغيث الملهوف واصنعا للآخرة وكونا للظالم خصما وللمظلوم ناصرا. واعمل بما في الكتاب ولا تأخذكما في الله لومة لائم. ثم نظر إلى محمد بن حنفية قاعد، قال هل حفظت ما أوصيت به أخويك؟ قال له نعم. قال فإني أوصيك بمثله وأوصيك بتوقير أخويك لعظم حقهما عليك. فاتبع أمرهما ولا تقطع أمرا دونهما. ثم قال، التفت ناحية الحسن والحسين، أوصيكما به فإنه ابن أبيكما وقد علمتما أن أباكما كان يحبه. الله. إيه المشاعر والفكر والعقل والروح والأدب ده الخليفة المربي أب. ولذلك أثمر هذا لما في مرة حصل زعلة بسيطة بين الحسن والحسين ومحمد بن حنفية، راح واحد داخل من شياطين الإنس قال إن الحسن والحسين قد علمت مكانهما عند أبيك ويقدمهما في المغانم ويقدمك في المغارم. كان سيدنا علي يقول لسيدنا محمد بن حنفية شق هذا الجيش بسيفك نصفين ولا تلتفت خلفك، عايز يعلمه الشهامة والمروءة والرجولة، مش هيشقه بإيده ده هيشقه بالسيف. فلما حصلت هذه المسألة واحد جاي بينفت سودان، شايف أصحاب المجد. نعم صحيح. الرفعة نعم ناس عالية بيقول له ناس عاليه، يعني ناس يعني رفعة الهمم رفعة الشرف شرف الشرعي والهمم الشرعية والعلو الشرعي يعني في شلو. فلما واحد بيقول له ان اباك يقدم اخويك في المغانم ويقدمك في المغارم قال ان الحسن والحسين مني بمنزلة العينين من اليد. الله. فماذا على اليد ان تميت الاذى عن العينين وافسد الوشاية ورجعت يعني المودة وسبق اليهما. يعني في مقياس هام جدا. احنا الان امام رئيس دولة في حالة فتنة وامامه ثوار وحرب. لما يأتي الشهادة بفضله من خصومه هم اللي يشهدوا له. احنا بنشوف ان اي ثورة داخلية او حرب اهلية بيحصل لك لا وده كان كذا وكان كذا. انما لما اجد ان من خالفوا عليا مثلا السيدة عائشة تقول ما ازداد ابن ابي طالب الا كرما وهي في موقعة الجمل. نعم. تقول ما ازداد ابن ابي طالب ابدا في رواية كلمة ابدا الا سبحان كرما. سبحان الله. لما اكتشفت ما ردود دي والله ردود على من رائع. وهي السيدة عائشة تقول هذا الكلام بعد ان خرجت واكتشفت انها ظالمة له وقالت ما ازداد ابن ابي طالب ابدا الا كرما. يعني دائما يعلو في الكرم. الزبير بن العوام لما في عز المعركة في نفس نعم في كان خصم له سيدنا علي ناداله قال له تعالى ادنه اقترب. ألم يقل لك النبي عليه الصلاة والسلام انك تقاتل عليا وانت يومئذ له ظالم؟ فقال بلى. قال هذا ولقد نسيته ولو ذكرته ما خرجت. والتفت الزبير ورجع فتبعه من قتله. لكن كان قد شهد لعلي. طلحة بن عبيد الله كان خصما لعلي وفي عز الخصومة في عز أيضا وقعة الجمل يعترف لعلي ويرجع عن القتال ويقول له والله لا أقاتلك أبدا. فشوف شهادات هؤلاء لأنهم كانوا أهل عدالة. معاوية أيضا كان يشهد له بالكثير جدا. وبعد وفاة سيدنا معاوية لما قعد قدام رجل ضرير اسمه قال لو صف لي أبا الحسن فقعد يقول له كان وكان وكان وكان كالأم تحتضن ابنها. فقعد يبكي سيدنا معاوية حتى بل اللحيات وقال كان والله كذلك أبا الحسن. وخير يا معاوية بقى اللي وخير مما قلت وخير مما قلت. في شهادات الخصوم وأكرم الله أكرم الله وجهي. آمين يا رب. وحسب الله ونعم الوكيل في من يترجم هذه المفاهيم إلى إفساد في العقائد. هذه مفاهيم تدل على حيوية المسلمين وحريتهم في التعاطي مع مشكلتهم فتترجم إلى إفساد العقائد. يعني هذا أمر لا نقبله بحال. ورضي الله عنه الرضوان كله يا رب العالمين. تشاهدون في الحلقة القادمة. هذا هو سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه. شخصية ماجدة رفيعة عالية قوي من يومه فعلا. سيدنا الزبير لما تسمع عنه أو تقرأ تجد أنه قوي قوي في الحق. صاحب المواقف الإيمانية المواقف العالية تبدأ بالصمود على الحق وهو شاب صغير. كان أحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام. يعني شوف النبي يقول سيدنا الزبير فداك أبي وأمي. لا والله لا أكفر برب محمد ولو فعلتم بي الأفاعيل.